ولا تتصوروا أنهم سيقولون لكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهم مشركون وهم أهل الشرك وأهل الإلحاد، ولكن يريدون كلمة سواء يجمعون العالم عليها، أن نجتمع على أمر فضفاض اسمه الأخلاق الإنسانية، وتطل حينئذ الماسونية العالمية من وراء هذه التعبيرات الفضفاضة التي تريد منك أن تخلع معتقدك قبل أن تدخل فيما يسمى بدين الإنسانية. ولذلك كانت خطبة اليوم تتكلم عن كون الإسلام. إذا أردنا أن نتحدث عن دين للإنسانية فهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو دين الإنسانية الأوحد، الأول والأوحد. لماذا؟ لأنكم كما تسمعوننا في بداية الخطبة نقرأ آيات من القرآن الكريم تتحدث عن كون الناس خلقوا من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الإسلام يتحدث عن الإنسانية المتمثلة في أول إنسان وطأت قدماه أرض الله، ألا وهو آدم عليه السلام، النبي المكلم، النبي المعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه إياها رب العالمين. وثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان بإسناد حسن أنه قال حينما سئل عن آدم أكان نبيا، قال كان نبيا مكلما، نبي مكلم، كلمه الله، نبي مكلم، نبي معلم عليه الصلاة والسلام. إذن بداية الإنسان والإنسانية المسلم الأول في أرض الله آدم عليه الصلاة والسلام. فحينما نريد للبشرية أن تخلع الديانات نعني بذلك الديانات الأرضية والديانات المحرفة، وأن نعود إلى الدين الأول الذي كان عليه آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الأنبياء من أبنائه والرسل من ولده ليردوا البشرية كل من حرفت إلى الدين الأول الذي جاء به آدم عليه الصلاة والسلام. فلقد كان آدم مسلما، ولذلك يقول الله تعالى سبحانه في القرآن الكريم يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يجعل البشرية كلها على قدم المساواة، يستوون كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأوروبي على إفريقي، ولا لأمريكي على صيني، وإنما التفاضل بالتقوى، يتفاضل الناس ويتمايزون بالتقوى لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كلنا لآدم، وآدم خلق من تراب، ولكننا لا نتمايز ولا نختلف وتتمايز صفاتنا إلا بالتقوى لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإسلام هو دين الإنسانية الأوحد. القرآن يتحدث عن الإنسان، أو القرآن يتحدث للإنسان، آيات القرآن الكريم حديث للإنسان أو حديث عن الإنسان. وإن كان القرآن قد افتتح بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فقد اختتم بكلمة الناس، فالقرآن نزل للناس، والناس هم جمع إنسان، هم أبناء آدم، فتارة يقول يا بني آدم، وتارة يا أيها الناس، وتارة يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وأول آيات أنزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكر فيها اسم الإنسان مرتين في 5 آيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خلق وخلق الإنسان، علم الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وخالق الإنسان هو الذي لم يتركه سدى. أيحسب الإنسان أتحسب الإنسانية التي خلقها الله، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بدون تشريع؟ الله خلقه، الله رزقه، الله يدبر أمره، الله يتركه يعيش هملا؟ يستحيل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، مني يمنى أمناه أبوه، وأبوه أمناه جده، وهكذا. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يمنى ليست عكس يسرى، وإنما يمنى، مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحانك، فبلى بعد أن ينتهي من هذه الآية. إذن نحن لم نترك سدى، فكيف نخلع دياناتنا؟ كيف نخلع معتقدنا من أجل أن نوحد الإنسانية؟ الإسلام هو دين الإنسانية. أتظنون أن الله خلقكم وجاء بكم إلى هذه الحياة الدنيا وجعلكم تعيشون فيها ويرزقكم سبحانه، ثم تفعلون ما تشاءون وبعد ذلك لا تحاسبون؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. طالما حملها الإنسان فليتحمل. ولذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، لأن الإنسان مصطفى مختار، اصطفاه الله واختاره الله وعلم أصله آدم من أجل أن يقيم العبودية على أرض الله سبحانه وتعالى. الإنسان هو الذي تحمل المسؤولية وتحمل الأمانة عن طواعية، ليس مكرها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها إشفاقا وأجلا وخوفا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هو الذي تحمل طواعية فليتحمل المسؤولية. وما تركه الله لفطرته، وما تركه الله لعقله، بل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن فدعاة الإسلام هدفهم أن يقوموا بإنقاذ الإنسان من النار، هدفهم أن ينقذوه من المآل الخاسر يوم القيامة والعصر. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر خسرانا مبينا. ثم استثنى سبحانه فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلى ذلك يقوم دعاة الإسلام بإنقاذ البشرية الحائرة، بإنقاذ البشرية التائهة، بأخذ بيد الناس حتى لا يغرقوا في الخسران المبين. ومن هنا أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين، ولم يكن وحده صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، بل سبقه أئمة وأنبياء ورسل عظماء قاموا على هذا الطريق وجاء هو صلى الله عليه وسلم ليتمم مسيرة الأنبياء من قبله، فبهداه مقتدي، مأمور أن يقتدي بما كان عليه عيسى، بما كان عليه موسى، بما كان عليه أبو الأنبياء إبراهيم، بما كان عليه آدم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب أروع الأمثلة في بيان كون الإسلام هو دين الإنسانية الأعظم ودين الإنسانية الأشمل. فاختاره رب العالمين، اختار إنسانا لا أجد أعظم وصف مما وصفته به السيدة خديجة قبل أن ينبأ ويوحى إليه. تقول له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أليست هذه هي المثل العليا التي يريدون لما يسمونه دين الإنسانية أن تكون هذه خصائصه وهذه صفاته؟ محمد عليه الصلاة والسلام المختار الذي اختاره رب العالمين سبحانه كانت مكارم الأخلاق تشع فيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوحى إليه. إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تصدق الحديث، تعين على نوائب الحق. وكان اسمه الصادق الأمين. فإذا جاءت الرسالة والنبوة ازداد نورا على نور، التقى نور الوحي الأعلى، نور النبوة التقى مع ماذا؟ مع نور الفطرة التي كان عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فازداد نورا على نور صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا بدأ يعلم البشرية. إن كانت أقرب الناس إليه قبل أن ينبأ السيدة خديجة قالت عنه ما قالت، فتقول عنه السيدة عائشة بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم ووصل في السن إلى أن وصل إلى أكمله صلى الله عليه وسلم، وتسأل عن أخلاقه بعد موته فتقول: كان خلقه القرآن. إذن هذا الذي كانت أخلاقه على الفطرة تتحدث عن قمة الأخلاق البشرية والإنسانية، إذا به صلى الله عليه وسلم تقول عنه السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. بل رب العالمين يصف سبحانه وتعالى وهو أعلم به من خديجة ومن عائشة ومن كل البشر، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وجدناه يضرب أروع الأمثلة في بيان الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المكرم، لأن الله الذي خلق الإنسان كرمه وقال: ولقد كرمنا بني آدم. كرم بني آدم بماذا؟ هل الإنسان الذي يستدبر وحي الله تعالى ويعيش هكذا سادرا في غيه يريد أن يفعل ما يشاء بدون أمر أو نهي يقول أنا حر؟ حرية الحيوانات والبهائم في أن تفعل ما تشاء، لا يؤمر ولا ينهى، كما قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أن يقال هذا حلال وهذا حرام ويصبح سائرا خلف عقلي؟ إلى ما أدى العقل حينما استدبر بعض البشر رسالة الله تبارك وتعالى، وقعوا في الشذوذ الجنسي، أقيمت محافل للشذوذ الجنسي، شذوذ لم تفعله البهائم. البهائم خلقت على جبلة معينة لا تتجاوزها. الإنسان الذي يتحدث عن الديانة الإنسانية والماسونية العالمية ودين السلام يعم الأرض يصبح إنسانا سيئا يفعل ما لا تفعله الحيوانات. فالإنسان الذي يستدبر رسالة الله، إياكم أن تظنوا أنه يهوي حتى يصل إلى الهوة التي تعيش فيها البهائم، لا والله، كما قال القرآن: بل هم أضل سبيلا، أضل من البهائم، يفعلون ما لا تفعله البهائم. البهائم تسير على جبلة خلقت عليها لا تنحرف عنها قيد أنملة. أما الإنسان إذا انحرف عن رسالة الله فحدث عن المساوئ الأخلاقية التي إن تركت تصبح الأرض مؤهلة للدمار الشامل، كما حدث لقوم لوط، وكما حدث لقوم عاد، وكما حدث للأقوام الذين استدبروا رسالة الله تبارك وتعالى وكفروا بها. أما الإسلام العظيم فيأتي بأول شيء وهو التوحيد، يعلمك أن تذعن لخالقك، أن تنقاد للباري الذي برأك سبحانه وتعالى، وأن توحد، أن توحد الله، فتأتي بالتوحيد، تؤمن بأن ربك والذي خلقك ورزقك ويدبر أمرك ويملكك، فتوحده وحده بالعبودية، تعبده لا تشرك به شيئا، ثم تأخذ عنه الأحكام والتشريعات، وتعتقد أنك عبد لله سبحانه وتعالى، لست حرا على الأرض، في أنت حر معي ومع أنا حر وأنت حر، أحرار فيما بيننا، لسنا عبيدا، ولكننا مع ربنا ومع ديننا. أعظم وصف يوصف به الإنسان كونه عبد، بل يوصف أعظم البشر وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ويقول هو عن نفسه: أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أعظم منقبة يتصف بها المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا، بل الملائكة يقول الله تعالى عنه: بل عباد مكرمون. وبناء على ذلك وجدنا الدين يقوم على قاعدة التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إنسانية لا تقوم على هذا إنسانية مشركة، وإنما دين الإنسانية الذي يؤمن بالله وكلماته ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة وهي الصلة بينك وبين ربك، ثم تأتي الزكاة وهي صلة إنسانية حتى لا يحتاج إنسان في وسط الناس. البشرية الآن التي استدبرت رسالة الله ماذا تفعل أمام المحتاجين؟ احتكار علني، رأسمالية طاغية تسحق من أمامها. كل إنسان يقول: أنا وبعضي الطوفان، إن مت ظمآنا فلا نزل القدر، فلا نزل القطر. لسان حال كل واحد في العالم الآن: أنا وبعضي الطوفان. رأسمالية طاغية ساحقة، ثم بعد ذلك يبكون بكاء التماسيح على ما يحدث للمستضعفين وللمرضى ولضحايا الزلازل والضحايا التصحر في أفريقيا وغيرها، يبكون بدموع التماسيح وهم صناع هذه المآسي العالمية، ويدعون إنسانية. الإنسانية لا توجد إلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرعت الزكاة، بل الزكاة إن عجزت عن إفادة الناس لنقصها أو لقلتها، جاء بعد ذلك النفقات الأخرى التي أمرنا بها. والنفقة، كل إنسان مأمور بمجموعة من النفقات لمن يعولهم ولأقاربه ولذوي رحمه، بحيث لا يصبح فقير في أمة الإسلام إن أحسنت توزيع الحقوق التي أمر بها رب العالمين سبحانه. شريعة الصيام التي تعلمك أن تصبح تقيا لله سبحانه وتعالى، شريعة الحج التي فيها التوحيد أولا ثم بقية الأخلاق، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفيه المساواة، فلا يعرف غني من فقير إن استثنينا بعض البدع التي تحدث في زمان الناس اليوم في الحج، الذي يجعل البعض سوبر أو 9 نجوم أو 11 نجم أو ما شاكل ذلك، ف فالحج شرع لبيان المساواة بين الناس يرتدون ملابس لا يظهر فيها غني من فقير ولا عبد من وزير، وإنما الجميع يتساوون أمام الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي قاعدة الأخلاق العظمى التي أرساها المصطفى عليه الصلاة والسلام في التعامل مع سائر الناس، جعل المسلمين سواسية لا تمايز بينهم إلا بالتقوى. ويبين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين مثل المسلمين أو المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن الأمة هناك تكافل فيما بين الأمة. أتدعو الإنسانية المعاصرة إلى شيء كهذا؟ يستحيل. مثل المؤمنين مجتمع متكامل، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك وجدنا أن خير المسلمين يصبح خيرا متدفقا على جميع الذين تشملهم أو يشملهم المجتمع المسلم، بحيث لا يوجد فيه فقير، لا يوجد مريض مريض يحتاج إلى علاج، لا يوجد رجل كبير في السن أهمله أبناؤه، وإنما إن لم يقم به أبناؤه قام به المجتمع. إذن مجتمع متلاحم، مجتمع مترابط. أليست هذه هي التي قال الله في شأنها سبحانه وتعالى: خلقناكم من نفس خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أستغفر ربي سبحانه وتعالى مما ندى به اللسان، ونكمل بمشيئة الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، من نظر إلى أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحينما نقول أخلاق المصطفى قصدنا أن نتخلق بأخلاقه، لأن الله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأسوتنا وقدوتنا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. والإسلام لا يحاكم بتصرفات رجل مثلي، وإنما ينظر إلى أخلاق المسلمين في النموذج والقدوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم الجيل الذي قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال: لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. فإذن نحاكم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان في عهد سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وإلى ما جاء في النصوص من كتاب وسنة للنبي عليه الصلاة والسلام. يتحدثون عن ظلم المرأة والتعامل مع الطفل بأساليب للأسف غير موافقة لما يعتقدونه من الأخلاق الإنسانية. فإذا نظرنا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل يوجد أثر من الآثار يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أساء إلى امرأة قط؟ انظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، سنضرب لكم أمثلة سريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت 10 سنين، ما قال لي مرة أف. تخيل غلام يخدمه 10 سنين حتى توفاه رب العالمين، ما قال منذ أن جاء إلى المدينة الفترة المدنية كلها 10 سنوات حتى توفاه الله، ما قال لأنس بن مالك رضي الله عنه أف قط. تصور أنت تقول لابنك أو لمن يخدمك أو لمن استأجرته 1,000,000 أف في اليوم، ما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله: لما فعلته؟ ولا لشيء لم يفعله لماذا لم تفعله؟ سبحان الله، يخدمه ومع ذلك لا يوجه له حتى كلمة تأفف. أوف. الكلمة التي قال الله عنها: ولا تقل لهما، للأب والأم، لا تقل لهما أف. ما قالها النبي لا لأب ولا لأم، بل ما قالها لمن يخدمه صلى الله عليه وسلم. ما ضرب أحدا قط، تقول عائشة، ما ضرب أحدا قط، لا امرأة ولا عبدا ولا أما، ما ضرب إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما ضرب أحدا قط صلى الله عليه وسلم، يده ما تلبست بضرب أحد عليه الصلاة والسلام. تقول ذلك السيدة عائشة. بل تحدث تصرفات من النسوة كما تعلمون، وقد حدث تظاهر منهن، ليس مظاهرة سياسية، إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل. كل الذي فعله الرسول حينما اتفقت عليه بعض زوجاته في بعض الأمور النسائية أو بعض أمور الحياة اليومية، ماذا كانت النتيجة؟ اعتزلهن صلى الله عليه وسلم فقط، وعاتبه ربه سبحانه وتعالى في سورة التحريم. مرة من المرات كان عند زوجة من زوجاته وعنده ضيوف، فأرسلت زوجة أخرى بطبق فيه طعام، قصعة فيها طعام، فحينما قدمت نظرت صاحبة الدار وغارت، فضربت القصعة بيدها فوقعت القصعة بالطعام وانكسرت. هذا أمر لو حدث مع رجل منكم ماذا يفعل؟ أدنى من طلاقها لا أجد، لأنها أحرجته أمام ضيوفي، وهو ليس شخصا عاديا، الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الأمة، رسول رب العالمين، يجلس ومعه ضيوف، فيأتي طعام من بيت آخر تضربه صاحبة الدار. فالرسول مال على القصعة يجمع الطعام بيده ويضم القصعة المكسورة الكسرتين ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، كلوا كلوا، غارت أمكم، كلوا. ثم بعد ذلك ما صنع إلا شيئا واحدا: غارت أمكم، انظر، أعطاها المكان التي تستحقه، هي أم المؤمنين، فيقول: غارت أمكم، غارت. هذا الفعل فعل غيرة. ثم أخذ الطبق المكسور وأبدله بطبق من عندها، مش انت اللي كسرت الطبق، اتحمل النتيجة، يأخذ القصعة التي عندها ويردها إلى صاحبتها بدلا من التالفة أو بدلا من المكسورة. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ضربت، ما طلقت، ما فعل شيئا من هذا صلى الله عليه وآله وسلم. دلوني على رجل في هذا الزمان يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء، ولم يكن يفعل ذلك ضعفا. نعلم أن بعض الرجال لا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذه الأفعال، ولا يشتد على امرأتي لضعف شخصيته، رجل خال، لكننا نحن نتحدث عن رجل هو أشجع الشجعان وأرجل الرجال. لا نتحدث عن رجل خانع أمام زوجاته، بل نتحدث عن الرجولة في أعلى درجات كمالها، ومع ذلك يفعل هذا عن قوة لا عن ضعف صلى الله عليه وسلم. وإلا فحينما هدد النساء جميعا بالطلاق كلهن وقفن عند حدهن، وما استطاعت واحدة منهن أن تتقدم، وإنما خفن من أن يطلقن ويصبحن مطلقات من المصطفى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أجمعين. انظر إلى تصرفات هذا مع النساء، تعال مع الرجال. يدخل الرجل فيبول في المسجد، رجل أخطأ، ما عرف أن المسجد لا يصلح لهذا، وهم به الصحابة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزرموه عن بولته. تخيلوا من يفعل هذا؟ من يقبل أن يأتي إنسان في مكان عبادة ليبول فيه ثم بعد ذلك يقول: تريسوا بأخيكم أو لا تزرموه عن بولته، ثم يأخذه ليعلمه أداب المساجد. أما معاوية السلمي رضي الله عنه فقد كان يصلي في الصلاة، فعطس أحدهم فقال: يرحمك الله، في الصلاة، فالتفت إليه الناس وهم يصلون، فقال: ما لكم تنظرون إلي هكذا، وهو في الصلاة، لم يكن يعلم أن هذا خطأ، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم فسكت. وبعد الصلاة يقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضربني، ما كهرني، ما وجدت ولم أجد أفضل معلم منه صلى الله عليه وسلم. أخذ يعلم آداب الصلاة، وأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما الصلاة تسبيح وتكبير وقراءة للقرآن. أخذ انظروا إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم، بل كانت إنسانيته صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى حد الناس فقط، الناس من المؤمنين والمسلمين فقط، لا، بل حتى الكفار. انظروا إليه بعد حادثة الطائف حينما جاءه ملك الجبال. تخيلوا أي زعيم أو أي سياسي حينما تأتيه مدد للتعامل مع كفار، ماذا يفعل بهم؟ قنبلة هيدروجينية ماشي، قنبلة نووية، سيقضي مهما يقولون من أكاذيب في المحافل السياسية والدولية، كلها أكاذيب. ولكن حينما يتمكن القوي من الضعفاء يقوم بسحقهم سحقا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه لم يأتي إليه قنبلة هيدروجينية ولا قنبلة ذرية، وإنما جاءه ملك الجبال: مرني بأن أطبق عليهم الأخشبين. ولو قال له افعل لفعل، وكان هذا أمرا شرعيا، لأن الله هو الذي فوض أرسل إليه الملك ليقول له: إن الله أمرني أن أنفذ ما تريد، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. فيقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرسول، حريص على الكفار، ليس عليهم هم، لا، حتى ولو لم يؤمنوا هم، لعل الله، لم يقل لعلهم يؤمنون، لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. هذا هو المصطفى حتى مع الكفار. ولذلك يقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص، يقول حينما ذبح شاه: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اليهود، أتدرون ما فعل اليهود مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام؟ ومع ذلك مأمور بأن يحسن إلى الجار، وإن كان يهوديا مأمور أن يحسن إليه. أي دين هذا؟ إنه الدين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الحيوان، دخلت امرأة النار في هرة، حقوق الحيوان موجودة في الشريعة التي هي أعظم من إنسانيتهم، الشريعة التي تتجلى فيها الإنسانية بكمالها ورواقها، حينما يتحدث عن دخول امرأة النار في هرة. لقد حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض. وامرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، كلب عطشان سقته امرأة بغي، غفر الله لها بغاءها. انظروا، هذا هو الإسلام العظيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ماذا نفعل معهم؟ أن تبروهم كفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. طيب، ينهانا ربنا عن ماذا؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن القرآن الكريم يتعامل مع من يسمونه في هذا الزمان الآخر، حتى لا يقولون الكافر، فهذه تسمية يعني أنيقة، يقول لك الآخر، التعامل مع الآخر عشان مكسوفين يقولوا. الله قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن سموا الناس لأسمائهم التي سماهم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. الآخر هذا، انظروا إلى تعامل الإسلام معه. الآيات التي نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول بعدها: اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو القرآن غير منسوخ، ده سورة المائدة التي ليس فيها منسوخ على الإطلاق. هذا هو القرآن. أيتعامل المسلمون بالقرآن ويتعاملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبرون ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن الإسلام جاء لنشر السلام. يقولون سبحان الله، كيف مع أن هناك قتال؟ نعم هناك قتال دفاع وهناك قتال طلب. أتعرفون أن جهاد الطلب من أجل ألا تكون في أرض الله فتنة، يعني أن ينشر السلام، جهاد الطلب وليس جهاد الدفع. يقول عنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الآن تحدث أنواع القتالات من أجل الفتن. دلوني على قتال يحدث في أرض الله اليوم من أجل القضاء على الفتنة. كل قتال يحدث في أرض الله اليوم من أجل إشعال الفتن في كل مكان. قتال من أجل أبار البترول، قتال من أجل النزعات العرقية، قتال من أجل أرض كذا، من أجل الاستيلاء على كذا، من أجل كله قتال فتن، الهدف منه الفتن. أما القتال الإسلامي وقت، هل رأيتم هذا؟ لم يكن شرع الإسلام في الجهاد من أجل الحصول على أراضي مربعة بالكيلومترات، لا. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد إلى عبادة الله رب العباد، لتحرير النفوس ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان، جور الأديان إلى عدل الإسلام. الهدف أن يصبح الناس أحرارا، لا من العبودية لله معاذ الله، ولكن أحرارا من العبادة للعباد. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد، تحرير البشرية، حرر الناس، تحرير الناس من ربقة ومن غل وظلم الأنظمة الشيوعية على الرأسمالية على الكسروية على القيصرية، من أجل أن يصبح الإنسان، كل إنسان حر، ليس عبدا إلا لخالقه وحده سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فحينما يصبح ذلك، يصبح بعد ذلك الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن كفر يعلم أنه داخل النار، ومن آمن إن شاء الله يدخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلي شأن أمة الإسلام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.